مقيم إن كان مهينا ففيه إقامة، وإن كان ألم ففيه إيه؟ ففيه إقامة. كالذين من قبلهم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الخطاب بقى عشان المنافقين، معاملة الله للخارجين على منهجه كفارا أو منافقين ظاهرة في مواكب الرسل. مع كل رسول حدث هذا، حدث كفار عاندوا ومنافقين إيه؟ تدخلوا على الإيمان. إلا أن هذه المواقف فضحت أم لم تفضح؟ لأن الله إذا أرسل رسولا أيرسل رسولا ثم يهزمه؟ مش ممكن. مدام أرسل رسول يبقى لازم حي إيه؟ لازم حيأيده. أيده ضد مين؟ ضد أعداء منهج الخير اللي هم مين؟ اللي هم الكفار، وده عداوتهم ظاهرة، والمنافقين ودول عداوتهم إيه؟ متداخلة. فبقول هؤلاء القوم ألم يعلموا ما حدث للأمم قبلهم الذين ناهضوا الرسالات للخير؟ أترك الله رسله الذين أرسلهم لهؤلاء ليفعلوا بهم ما فعلوا، أم أن الله نصر أعداء أنبياءه على أعدائه؟ ومسألة وقع في التاريخ، واقرأ إن شئت مثلا في الجمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ماذا كان لهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. أنت تشاهد أن ربنا ادانا مثل ثم أبقى في الكون ما يؤيد هذه المثل، وأبقى ما يدل على صدقه في جزئية لينسحب الصدق على كل الجزئيات. إحنا ما شفناش إرم ذات العماد، إنما هو وصفه وقال إيه؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني إذن كانت حضارة إيه؟ كانت حضارة سيدة. ومع ذلك لما تكلم عن الفراعنة قال إيه؟ وفرعون ذي الإيه؟ إحنا بنشوف إن فرعون ذي الأوتاد وعامل الأهرامات اللي لا تزال عجيبة من عجائب الدهر. تبقى كانت في حضارة أنشأتها ولا لا؟ لأنهم لحد دلوقتي بيقول لك بس إزاي الأحجار بهذه الكتلة الضخمة ارتفعت كده واتمنى، ثم لا يجدون فيها ما نسميه المونة. المونة هو الإيه؟ الشيء العالق بين الحجرين عشان يمسكهم، ما فيش مونة. طب هل وصل العلم الحديث بحضارته المادية إلى هذه؟ ما حصلش، لسه ما حصلتش. فدول كانوا إمتى؟ تبقى حضارة زي دي ما تقدرش تحرس نفسها من الغوائل؟ ده دليل على أن الله سبحانه وتعالى حينما أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فطمس كل معالم شيء لم يصلنا كيف بنوا، ولم يصلنا إزاي بإيه بيحنطوا، وعملوا هذه الأشياء التي تلفت نظر أصحاب العجائب والحضارات في الدنيا، يجوا عشان يتعجبوا منها. فبيقول إيه أهنا الإرم ذات العباد لم يخلق مثلها في البلاد، ووريتكم بس حتة اللي هي في مين؟ في الأهرام دي يعني عشان تشوفوه. تبقى أمال إرم ذات العماد دي تبقى إيه؟ لعل الله أبقى كشفها اللي هي لم يخلق مثلها في البلاد لحين يتطلبها الزمن المنحرف. الزمن كل ما بيبعد بيشد إيه؟ لأن كل العالم ما شدى في الحضارة وعرف أنه متمكن وبقى عنده تكنولوجيا وبقى عنده فضاء وعنده مش عارف إيه وعنده إيه، يوم لازم تجيب له آيات إيه؟ تشده لتحت. يمكن عين لنا بقى إرم ذات العماد دي لما الأرض تاخد إيه زخرفها بقى وتتزينت، وبعد ذلك يبين لنا إرم ذات العماد. إحنا دلوقتي يقول لك العالم كشف، فأين إرم ذات العماد؟ تقول له لا يا أخي، الأمور التي تحدث الله عنها وذكر شيئا جد تصديقه لازم تسحبه على الشيء الآخر، وأنا أمر سهل. إذا كان ده في الأحقاف، جبال الأحقاف في وادي الأحقاف، الهبة من الرمل الواحدة تستر القافلة، يعني قفلة ماشية كده تهب عليها عاصفة رمل العصبة الرمل تداري مين؟ تداري القفلة، مش تداري الطريق كده وتخليش الطريق باين، القفلة نفسها تداري. فإذا كان هذا من عاصفة واحدة، فشوف العواصف بقى من العرب البائدة عملت إيه، يبقى لازم إيه طبعاً. ولذلك كل الكشوفات الأثرية يحفرون لها إيه؟ يحفرون لها دائماً. ليه؟ قال لك لأن إحنا ننظر إلى القرى اللي عندنا، تقوم تجد إن البيوت القديمة تنزل لها بدرجة، واللي أقدم تنزل لها بدرجتين. ليه؟ أم قال لك لأن البيت مبني وفيه شارع، الشارع ده بتجيله عوامل التعرير، التراب والقش والدهس ومش عارف ايه، يتلزق يبقى من جنس الايه؟ الارض، يقوم يعلى. لكن لما جه الرصف ثبت الحتت المرصوفه، لاننا بنيجي نغسل التراب ونغسل البتاع، فالمسائل بتبقى يبقى اللي ما اللي فاضل على طبيعه الارض والغبار والقش ومش عارف ايه تعلى ولا لا. ولذلك بيعملوا ايه؟ يقعدوا يجددوا، يجوا يعلوا الى ان السقف يقرا، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينزل له بايه؟ ينزل له بضرب. اذا كان هذا من الهبات الخفيفه من الرياح العاديه، فما بالك بالاعاصير؟ انت اذا غبت عن بيتك شهرا رغم انك اغلقت النوافذ اغلاقا محكما، تيجي بعد شهر تعمل ايه؟ تلاقي ايه؟ تلاقي الغبار مغطي على ايه؟ قد ايه الغبار اللي مغطي ده؟ ملي؟ يقول لك ملي. طب ملي في شهر يبقى في سنه كام؟ 12 ملي. وكده يزيد ولا مع انك انت عامل ايه؟ مغلق النوافذ دي، بس من بين منافذ الشبابيك او الابواب وطلعت الحكايه دي. فما بالك باللي ما فيش لا نوافذ ولا اي حاجه وعوامل تعريه فظيعه، يبقى لازم تستر ولا ما تسترش؟ كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه. طب ما دام كانوا اشد منا قوه تبقى حضارتهم اكبر من حضارتنا ولا لا؟ طيب الحضاره اللي اقوى من حضارتنا ما قدرتش تعمل مناعه لنفسها وصيانه ليه؟ أم قال لك لان يظهر النكبه جت ايه؟ جت عامه، مش بقال جعلنا عليها سافلها ودمرناها وصيحه فاصبحت كهشيم المحتضر. والذي يدل على ذلك ان الحضارات القديمه رغم ان الله قال لنا فيها ذلك لم تستطع ان تبقي لنا شيئا من هذه الحضاره، مما يدل على ان الله قد اخذهم اخذ عزيز ايه؟ عزيز مقتدر. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا. اكثر اموالا واولادا؟ ام قال لك ايه الكسره؟ اصل الكسره انت ما تاخدهاش في الكم الواسع، انت تاخد الكسره الاضافيه. كسره الايه؟ لان المكان الحيز المحدود لما يوضع فيه كميه من البشر نقول عنهم كثير، لكن لما يبعثروا في الارض الواسعه، وكان زمان العالم متحيز بدليل اننا بنكتشف، كانوا يكتشفوا كل يوم قاره، يكتشفوا دي ويكتشفوا دي ويكتشفوا دي، يبقى معناها ايه؟ كسره بالنسبه لايه؟ لحيزه. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. ما هو الخلاق؟ هو النصيب أو الحظ الذي يصيب الإنسان من أي صفقة. القرآن بيقول إيه؟ الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، يعني ملوش في الآخرة إيه؟ نصيب. اللي هم مين؟ اللي عملوا للدنيا، اللي عامل للدنيا ربنا يقول له انت لا اضيع عملك، مش هضيعه بس هديه لك في الدنيا الفانيه. انما اللي بيعمل وانا في باله ادخر له ما عمله الى الايه؟ الى الباقيه. ولذلك دي بتيجي اسئله كتير، يقول لك بقى الكفار يبقوا احسن حال مني، الحضاره والماديه ومرتاحين، والمواد التمويليه عمالين يرموها في البحر علشان مش عارف ايه زايده عن الحاله دي، والمؤمنين. نقول له لا، خد بالك ان احنا قلنا زمان ان يغيب عنك ان في عطاء للرب وعطاء للاله. الرب للجميع لان الرب هو الذي خلق وربى وامدنا بالاقوات. رب، هل هو رب المؤمن

ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ من هم؟ قوم نوح. وإيه اللي جرى لهم؟ طبعا عارفين قصة الإغراق وغيره، ومش كانوا يمر عليه وهو بيعمل السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه إيه؟ سخروا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنتم جاهلين بالغيب ولكن الله أعلمنا بنعدها ليه. وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين اللي هم بتوع إيه؟ شعيب، والمؤتفكات اللي هم مين؟ لوط، قوم لوط. ومعنى المؤتفك، المؤتفكة أي المنقلبة، جعلنا عليها إيه؟ سافلها. والمؤتفكة أهوى، يعني كانت عالية ونزلها الهوية فغشها إيه؟ ما غش. وليه جاي من ايه؟ المادة كلها من الهمزة والفه والكاف، افك. والافك اصله الصرف عن الحقيقة. اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني ايه؟ لتصرفنا، تنقلنا من الكفر الى الايمان زي ما انت بتقول، لتأفكنا عن آلهتنا. وبرضو تاني ان الذين جاءوا بالافك عصبة ايه؟ عصبة ايه؟ منكم. قصتهم ايه؟ نوح وعاد وثمود واصحاب ومدين والمؤتفكات دول، مالهم؟ اتتهم رسلهم بالبينات، يعني لا حجه لهم في ان ينصرفوا عن السماء وعن منهج الحق. ليه؟ لان الله ارسل لهم ايه؟ رسلا. وكلما مرت فتره يجيب ايه؟ رسول. عشان يعمل ايه؟ عشان يذكر. ولان الرسالات بتتتابع، التتابع ليه اللي بتيجي رسالة برسالة؟ قال لك لأن العالم كان في انعزال، معنى انعزال ما عندهمش مواصلات سريعة، يمكن يبقى مكان في كده ولا تعرف عنه ولا يعرف عنه. إنما العالم الآن إيه؟ خلاص اتصل، والحادثة تحدث لكن هيشوفها دلوقتي، بنشوف البتاع بتاع الماتش الكورة اللي بيحدث مش عارف إيه، وبنشوف مش عارف الصاروخ اللي بيطلقوه في ساعتها. يبقى العالم إيه؟ انساح على بعض. فكان الأول العالم منعزل، فإذا كان العالم منعزل يبقى كل بيئة لها لون من المعصية والفساد، يقوم يجي رسول لها خاصة عشان يحارب إيه؟ لون الفساد اللي موجود في البيئة دي. لكن لما العالم ينساح على بعضه تبقى الداءات هتتوحد، ولا هيفضل داء في أمريكا ولا يوجدش في مصر؟ بقت واحد، يبقى لازم يجي رسول واحد، لان الداءات ايه؟ الداءات كلها بقت واحده، يبقى اللي بيعالج لازم يجي ايه؟ يجي واحد. ولذلك كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رساله ايه؟ رساله عامه لكل ايه؟ لكل الازمنه وكل الامكنه. اتتهم رسلهم بالبينات، واحنا قلنا البينات الشيء الذي يبين لك ما هو ضرورة لصالحك، ولازم تكون بينة واضحة. ليه؟ أم قال لك ليراها الجميع، تكون يعني واضحة. ودي اللي بيسموها الايه؟ المعجزات. المعجزة كل رسول بتيجي بآية بينة واضحة الكل يجمع على أنها معجزة. ليه؟ قال لك لأن قد تأتي بشيء عجيب الأمي يرى فيه إعجابا انه ده، ولكن المثقف يقول لك لا، اللي جابوا الفانوس السحري مثلا لما يعملوا اشياء يقوم الام يقول لك يا سلام ده كذا، والثاني يقول لك لا ده دي قناع نظر ومعموله كذا ومعموله كذا. اذا فالايات البينه التي تشمل المستويات العقليه المختلفه، لان الدين دين فطره جاي لايه؟ جاي للفيلسوف زي ما هو جاي لراعي الشاه، فلازم تكون الايات ايه؟ بينه واضحه تعم كل الايه؟ كل المستويات. اتتهم رسلهم بالبينات. طيب فما كان الله ليظلمهم، ده دليل على ايه؟ انهم ان الله يحاسبهم على قدر استقبالهم للايات البينات. فان استقبلوها بالايمان ياخذوا حقهم، وان استقبلوها بالكفر ياخذوا حقهم. ما نجيش لواحد استقبلها بالإيمان ونظلمه، فإذا حصل ظلم رأيته ظلما فاعلم أن الظلم عائد على إيه؟ على صاحب. ولكن الناس أنفسهم إيه؟ أنفسهم يظلمون. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب الظلم ما هو؟ الظلم إنك أنت تنقل حق وتوديه عند الباطل، يبقى ده الظلم. لكن الحقوق مختلفة علوا وسفلا. قمة الحقوق إيه؟ حق واجب الوجود في الإيمان به. ولذلك قال لك الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. وفيه ظلم أن تظلم غيرك. غيرك بتظلمه لغيرك ولا بتظلمه لنفسك؟ مرة تظلم غيرك لنفسك يبقى لك عذر، يا أخي أنت هتستفيد. إنما تظلم غيرك لغيرك يبقى إيه؟ كيف المعصية؟ طب ما أنت مش هيفيدك حاجة الحكاية دي. المعصية بقت كيف عندك؟ ولذلك يقول لك إيه؟ شركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. الله، يبقى ده ظلم وحش ولا لا؟ يبقى إذن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، كل واحد ياخذ على قد نتيجته قد عمله. وما دام ربنا ما يظلمش الناس يبقى مين اللي بيظلم بقى؟ نفسه. الانسان بيظلم نفسه. يجي مثلا تزين له نفسه شهوة، يقول لها يا نفس اعقلي، لأنني إن عملت الشهوة دي حبقى ظلمتك، لأني أحرمك من ثواب دائم ونعيم مقيم. يبقى لو كنت عاقلة ما كنتش إيه؟ تقول الإيه؟ فإذا ما يجي واحد تاني يظلم غيره لغيره، يظلم غيره لغيره، قال لك شاهد الزور مثلا بيرجح ظلم صاحب باطل اعتدي على صاحب حق، نقول له صحيح، صاحب الباطل سيفرح به. ليه؟ لأنه أعانوا على خصمه. طيب هب أن الذي شهد له بالزور وسر ممن شهد الزور أصبح قاضيا، ثم جاء له من شهد الزور ليشهد في قضية، يبقى موقفه ايه؟ يقبله ما يقبلوش. يبقى إذن زي ما قالوا ومن جعلك موضعا للدنية، للأمر الدني، اللي جي قال لك اشهد لزور تبقى أنت ساقط في نظره، ما كانش صح أبدا أنك تجامله، لأن اللي يجعلك موضع أنه يطلب منك أن تشهد زور ده نازل بيك أوي. كان أقل جزاء له أنك تضربه على أفاه ولا تلومه، لأنه رآك موضعا للنقيصة، رآك موضعا، وما دام رآني موضع للنقيصة أو من يحاولنه على النقيصة، لا ده كان يصح أن نكون بالعكس. ومن جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظري، يعني مجرد كلامه لك تقول لك اشهد لزور يبقى ده دليل على أنه عارفك أنك أنت، يعني من جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره وإن أعنته على أمره. كشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم بشهادته، يطلع من محكمة كده منصور، وتدوس قدمك على كرامته، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بقى قال في المنافقين والمنافقات، شوفوا الفرق في الأسلوب، والمنافقون والمنافقات مش أولياء بعض، ده بعضهم من بعض كلهم ولاد. إنما المؤمنون والمؤمنات بقالش بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، يدل على أن كل واحد منهم أخذ الخير لنفسه ويحب أن يعدي الخير لسواه، فهو وليه وهو ناصره وهو قريب منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.